بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم إن شاء الله على موضوع الأيمان، ولا شك أنه من الموضوعات المهمة التي يحتاج إليها كل إنسان العامي والعالم، لأنه لا يخلو إنسان عن الحلف. واليمين في اصطلاح الفقهاء هو تحقيق أمر غير ثابت ماضيا كان أو مستقبلا، نفيا أو إثباتا، ممكنا أو ممتنعا، صادقة كانت يمينه أو كاذبة، مع العلم بالحال أو الجهل به. تحقيق أمر غير ثابت ماضيا كان أو مستقبلا، نفيا أو إثباتا، ممكنا أو ممتنعا، صادقة يمينه أو كاذبة، مع العلم بالحال أو الجهل به. فخرج بقولنا تحقيق أمر ما كان من لغو اليمين، تقول الإنسان والله وبالله بلا قصد لليمين، وما يريد تحقيق شيء، وإنما يجلس لسانه هكذا به. ما يقول هذا الكلام ليحقق، كلنا يجري على لساننا بالله والله، ما يريد بها اليمين. ونقول أين كنت؟ والله كنا في المكان الفلاني. ما يخطر بباله أنه يحدث، ولا يدري. فإذا اليمين تحقيق أمر غير ثابت، يعني يريد أن يحدث ليحقق أمرا، هذا الأمر غير ثابت، يريد إثباته بيمينه. فخرج بقولنا غير ثابت قوله والله لأموتن، هل حقق الموت بيمينه؟ هذه ما حقق، هو ميت، فيمينه هذه ما حققت شيئا. أو قال والله لا أصعد السماء، هو هو صعد السماء، حلف أو لم يحلف، فيمينه هذه لم تحقق شيئا. فالمراد باليمين التي نتكلم عليها كما يحقق بها شيء من الشرك قوله والله لأتصدقن، والله لأذبحن لله كذا، يريد أن يحقق أمرا غير ثابت، فما كان ثابتا لا يكون يمينا. وقال ولأنه لا يتصور فيه الحنف، اليمين هي ما يتصور فيها الحنف، بأن يقول والله لا أكلم زيدا وعلى ذلك يكلم فيحدث بيمينه، لكنه لو قال والله لا أموتن كيف يحدث بهذا؟ ما يحدث. أو قال الله لا أصعد السماء كيف يحدث بهذا؟ ما يحدث بهذا، لأنه لن يستطيع صعود السماء. فلأنه لا يتصور فيه الحنف مع تحققه في الواقع، قالوا لا ينعقد يمينا، لا يكون يمينا. لكن يوجد فيه اعتراض على هذا الكلام، وهو أنهم قالوا في الشيء الذي لا يتصور فيه البر، قلنا لأنه لا يتصور فيه الحنف ما يكون يمينا. فالذي لا يتصور فيه البر، لأن اليمين إما أن يترتب عليها بر أن يبر بيمينه، وإما أن يحنث بيمينه، فإذا كان لا يترتب عليها الحنف لا تكون يمينا. فإذا كان لا يترتب عليها البر قالوا تكون يمينا، لا يتصور فيها البر قال تكون يمينا. فقوله والله لأقتلن الميت، فكيف يقتل الميت؟ والميت ميت، هذا لا يتصور فيه البر، ومع ذلك اعتبروه يمين. ليش؟ ايش الفرق بين الاثنين؟ ما هو الفرق بين الاثنين؟ ما لا يتصور فيه الحنف قال لا ينعقد يمين، ما لا يتصور فيه البر قال ينعقد يمين. ايش الفرق بين الاثنين؟ قال الفرق بين الاثنين امتناع الحنف لا يخل بتعظيم الله تعالى، لانه ما عمل شيئا، قال والله لا أصعد السماء، فالله صعد السماء، يعني إيش فتر عليه إذا ما صعد السماء؟ ما في إخلال بتعظيم الله تعالى. وأما امتناع البر يخل به، والله لا أقتلن وصول صفة ممكنة، فالامتناع عنها يؤدي إلى إخلال بتعظيم الله تعالى. قال واليمين قد تكون ليس من أجل تحقيق الشيء، وإنما من أجل توكيد الكلام. والأصل في الأيمان قبل الإجماع، أجمعت الأمة على موضوع الأيمان وعلى أنها تنعقد ويكون فيها البر ويكون فيها الحنث، تصل فيها قبل الإجماع قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وقوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وكذلك أخبار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف ويقول لا ومقلب القلوب، وقال صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا 3 مرات، ثم قال في الثالثة إن شاء الله، قال والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا إن شاء الله. والأحاديث في هذا كثيرة، سيأتي معنا أثناء الكلام على مباحث الأيمان كثير منها. وأما الحالف، ما هو ضابط الحالف؟ قال ضابط الحالف أن يكون مكلفا مختارا قاصدا، فلا تنعقد يمين الصبي لأنه ليس مكلفا ما دام دون سن البلوغ، لا تنعقد يمينه لأنه ليس مكلفا، ولا تنعقد يمين المكره لأنه لا رضا له، ولا تنعقد اليمين اللغو كما ذكرنا قبل قليل من قوله والله وبالله لا يقصد بذلك اليمين وإنما يجري على لسانه، فإذا سبق لسانه إلى اليمين وهو لا يقصد اليمين سبق لسانه إليها دون قصد منه ما يعتبر يمينا. إذن لابد أن يكون مكلفا وأن يكون قاصدا وأن يكون مختارا، هو المكلف المختار القاصد، هذا هو الحالف. وأما ما تنعقد به اليمين، لا تنعقد اليمين بكل شيء، هناك أشياء تنعقد بها اليمين وأشياء لا تنعقد بها اليمين، وما تنعقد به اليمين تارة يكون صريحا لا يحتاج لنية، وتارة الراجح انعقاده ولا يعتبر لغوا أو غير يمين إلا بنية، وتارة يكون مستوي الطرفين، قد يكون يمينا وقد لا يكون يمينا ولا يصير يمينا إلا بنية. وهناك عبارات ستذكرها تارة تقع بها الأيمان وتارة لا تقع بها، فالذي تنعقد به الأيمان قال لا تنعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة له، إما أن يحلف بذات الله يقول والله يعرف بذات الله، أو أن يحلف بصفة من صفات الله تعالى كقوله ورب العالمين، هذه صفة من صفات الله تعالى، أو كقوله والحي الذي لا يموت صفة من صفات الله تعالى، أو كقوله ومن نفسي بيده يقسم بالذي نفسه بيده. قال وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى، كل اسم مختص بالله تعالى تنعقد به اليمين، كالإله ومالك يوم الدين، ليس المالك وإنما مالك، قال ومالك يوم الدين، هذا مختص بالله تعالى، لا أحد يملك يوم الدين سوى الله، والذي أعبده، ما أحد يستحق العبادة بحق إلا الله، أو والذي أسجد له، ما أحد يسجد له بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قال لأن الأيمان معقودة بمن عظمت حرمته ولزمت طاعته، وهذه العبارات إذا أطلقت تكون مختصة بالله سبحانه وتعالى، ولذلك تنعقد الأيمان بها. فإذا أقسم الإنسان بمخلوقات الله قال ما تنعقد بها الأيمان، كما لو قال وحق النبي أو وحق جبريل وحق ميكائيل وأبيك وجدك وجدي، فيقسم بشرفه، وكثير منهم يمين ما تنعقد لا في الشرع ولا في العرف لأنه خادم مما أقسم به. نعم، فهذه ما تنعقد الأيمان بها، كل ما سوى الله من ذاته وصفاته لا تنعقد به اليمين، كل المخلوقات تنعقد بها الأيمان. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله تعالى، ففي البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بغير الله تعالى مكروه وليس حراما. وقد تكلمنا على هذه المسألة بالتفصيل شرع طائر مسلم، والذي صرفها عن التحريم إلى الكراهة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وأديك، وقد تكلمنا هناك على هذا الموضوع، فمن شاء منكم فليرجع إليه. وأما ما رواه الحاكم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف لغير الله فقد كفر أو فقد أشرك، ذكرنا هناك أن العلماء حملوا هذا على أنه عمل عمل أهل الشرك، عمل عمل الكفر، عمل عمل الكفر بحلفه بغير الله تعالى، أو عمل عمل المشركين. نعم، وذكرنا هناك تأويلات متعددة لهذا الموضوع، فمن شاء منكم فليرجع إليه هنا. نعم، إذن اليمين ما تنعقد إلا بالله تعالى، بذات الله أو بصفة من صفاته، لا تنعقد أو بما يختص به الله سبحانه وتعالى. فإذا قال الإنسان والله، أو قال والذي أسجد له، أو قال والذي نفسي بيده، أو قال ومالك يوم الدين، ثم قال لم أرد به اليمين، قال أنا ما أردت بهذا اليمين، قال والله، ثم قال لا أريد بهذا اليمين، قال لا يقبل قوله، لأن هذه من الألفاظ الصريحة، لا يقبل قوله لا ظاهرا ولا باطنا، لا يقبل قوله لا ظاهرا ولا باطنا. لكنه لو قال والله لا لأفعلن، والله لأفعلن، قال هنا لو قال ما أردت بذلك اليمين يقبل كلامه ظاهرا، يدين يقال له ظاهرا نقبل كلامه، لكن أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، يقبل منه هنا لأنه يحتمل التأويل، يقول والله أو الذي أستعين به ثم يسكت، بعد ذلك يقول لأفعلن، هناك يوجد احتمال، هناك يوجد احتمال، ولذلك قالوا سيأتي معنا بعد قليل، قالوا يقبل يدين، يقبل كلامه ظاهرا ويقبل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وأما هنا فاللفظ صريح، وما دام صريحا ما يقبل فيه قوله لا ظاهرا ولا باطنا. نعم، إذا هذه الأشياء التي ذكرناها، الحلف بذات الله تعالى وبصفة من صفات الله تعالى وبكل اسم مختص بالله تعالى إذا حلف به فتعتبر يمينا، وقوله لم أقصد بها اليمين ما يقبل لا ظاهرا ولا باطنا. هناك أسماء إذا أطلقت تنصرف إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لو أراد الإنسان أن يصرفها لغيره بالنية أو أراد أن يستعملها في غيره بالقصد يجوز أن تستعمل في غيره. مالك يوم الدين، لو قال ومالك يوم الدين ما يمكن أن يصرفها إلى غير الله تعالى، إيش بدي أقولها؟ لا أحد يملك يوم الدين سوى الله. لكن لو قال والرحيم، في ظاهر أن هذه العبارة تصرف إلى الله، في ظاهر أول ما نسمعها نصرفها إلى الله، أو قال والخالق أو عبارات من هذا القبيل، قال من صرف إليه سبحانه وتعالى عند الإطلاق تنعقد به اليمين كقوله والرحيم والخالق والرزاق والرب، ليش؟ قال لأنها قد تستعمل في غيره كقولنا رحيم فلان رحيم القلب، خالق الكذب يعني يختلق الكذب، رازق الجيش، عبارات معروفة حتى عند الفقهاء، والذي يعطي الجيش الراتبة، ورب الإبل. فهذه عبارات إذا أطلقت تنصرف إلى الله، والخالق نعم ما نفهم منها إلا يعني أول ما تطلق نفهم منها أنه يريد الله تعالى، لكن لو قال أحيانا ما أردت الله تعالى، أردت الإنسان الذي يختلق الكذبة خالق الكذب، ممكن كلام ممكن. وبناء على هذا قال تنعقد بها اليمين بهذه الألفاظ إلا إذا أراد بها غير اليمين، هذه الصورة تنعقد بها إلا إذا أراد بها غير اليمين، ستأتي معنا ألفاظ لا تنعقد اليمين بها إلا إذا أراد بها اليمين، ما تنعقد بذاتها، ولا تنعقد بذاتها حينما يقول والخالق أو قال والرحيم نفهم منه اليمين، لكن لو قال أردت غير اليمين لا مانع من هذا. ستأتي معنا الفاظ إذا أطلقها ما نفهم منها اليمين إلا إذا قصد بها اليمين، إلا إذا قصد بها اليمين. نعم. ومن صرف إليه سبحانه عند الإطلاق كالرحيم والخالق والرازق والرب تنعقد به اليمين إلا أن يريد غيره، إلا أن يريد غيره، لأنه إذا أراد الغير فإنه محتمل. هذه العبارات ظاهرة تنصرف إلى الله لكن قد تستعمل في غيره. هناك عبارات تستعمل في الله وفي غيره على السواء، كالشيء تستعمل في الله تعالى وفي غيره، والموجود تستعمل في الله في غيره. العبد موجود والله تعالى موجود، وإن كنا لا نستوي مع الله بالوجود، فالله أولى بالوجود وأول، أولى بالوجود وأول منا في الوجود. هذا بحث منطقي كلي، علماء المنطق يقسمونه إلى كل متواطئ وكل مشكك، الكل المشكك وما تفاوتت أفراده بأولية أو أولوية، مثل الوجود، الوجود أمر كلي نعم، لكن في أفراد يتفاوتون إما بأولية وإما بأولوية. البياض أمر كلي، السقف أبيض والثلج أبيض، لكن أيهما أولى بالبياض؟ الثلج أولى بالبياض، كلي مشكك. وفي نحن موجودون والله سبحانه وتعالى موجود، الوجود أمر كلي، لكن أينا أول في الوجود؟ الله تعالى أول في الوجود. أنا موجود وأبي موجود، لكن أينا أول في الوجود؟ أبي أول في الوجود. اسم كلي مشكك، وما تفاوتت أفراده بأولية أولوية يكفي هذا الشرع عنه. نعم. فما استعمل في الله تعالى وفي غيره على السواء مثل الشيء والموجود والسميع والبصير والعالم والحي والغني والكريم، قال هذه ما تنعقد بها اليمين بذاتها بهذه العبارات إلا بنية، إلا إذا قصد بها اليمين. يعني نقول السميع، يعني الله سبحانه وتعالى سميع وعبد الله تعالى سميع، فلا نفهم منها أنه أراد بها الله، ما نفهم منها أنه أراد بها اليمين إلا إذا نوى، إلا إذا نوى. قال والسميع، وأراد أن يحلف اليمين، لكن ما خطر، ما جرى على لسان يقول والله والذي أسجد له ورب العالمين، لا ما تذكر هذا، قال والسميع وأراد اليمين تنعقد بها اليمين. إذن نحن الآن معنا ثلاث حالات لأسماء الله تعالى. حالة أولى تنعقد بها اليمين ولا يقبل قوله لم يرد بها اليمين. حالة ثانية تنعقد بها اليمين ولكن قد تصرف عنها إذا قال ما أردت بها اليمين وأردت بها غيره. الحالة الثالثة تنعقد بها اليمين لكن شرط أن يقول أردت بها اليمين، يعني ما تنعقد اليمين إلا إذا أراد بها اليمين. نعم. ذكر عندكم هنا الشيخ الشربيني رحمه الله تعالى مسألة مهمة ما لا يذكرها الإمام النووي في المسجد، وهي الثورية في الأيمان. ثورية في الأيمان، في الإنسان في بعض الحالات يعني قد يضطر لأن يحلف، يضطر لأن يحلف على شيء لا يريد فعله، فبدلا من أن يحلف ويحنث في يمينه فإنه يوري. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض لمندوحة من الكذب، وقال عمر رضي الله عنه في المعاريض ما يغني المسلم عن الكذب، وقال عبد الله بن عباس ما أحب بمعاريض الكلام حمر الوحش. وقد حكي عن إبراهيم النخعي أنه كان قد اختطف في بيته مسجدا، عمل في بيته مسجد، فإذا جاء أحد لا يريد استقباله يقول لجاريته، يقول له نجلس في المسجد، ويقول لجاريته يقول له إنه في المسجد. الجارية صادقة وهو صادق في بيته مسجد. أو كالذي يقول لزوجته ما يريد أن يذهب عند أحد في دعوة اعملي لي عزيمة، فتدعوه زوجته على الغداء، فإذا سأله الناس يقول لهم والله أنا مدعو عندي دعوة. هذا ما كذب، في المعارض مندوحة عن الكذب. وحكاية هنا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه كان له جارية يطأها سرا من أهله فوطئها ليلة وأراد أن يغتسل وكره أن يعلم أهله، ماذا يعمل مشاكل في البيت؟ فقال إن مريم بنت عمران عليها السلام كانت تغتسل في مثل هذه الليلة، فلم يبق في منزله أحد إلا اغتسل واغتسل هو معه. قال وكانت مريم تغتسل كل ليلة فيما يروى عنها، فيما يروى عنها، فما كذب. ثم عارض مندوحة عن الكذب، طبعا والمعارض هي مندوحة عن الكذب شريطة ألا تكون أمام القاضي، فإذا كانت أمام القاضي فلا يجوز له أن يحلف إلا على مراد القاضي، ما يجوز أن يوري أمام القاضي. في المعارض مندوحة عن الكذب شريطة ألا تكون في القضاء أمام القاضي، فإذا كانت أمام القاضي فلا يجوز أن يحلف إلا على مراد القاضي. ومثلا عندكم هنا صور من التورية، قال كأن ينوي بالليل اللباس وبالفراش والبساط الأرض، مثلا قال الأرض بساطة، نعم. قال والله لم أجلس على بساط، وكان مراد أنه لم يجلس على الأرض، نعم. وبالأوتاد الجبال وبالسقف والبناء السماء وبالآخرة، وبالآخرة أراد آخرة الإسلام، نعم. أو ما ذكرت فلانا أي ما قطعت ذكره، نعم. وما شابه هذا من الصور الكثيرة التي ذكرها عندكم هنا، يعني بعضها حينما يقرأه الإنسان يضحك لأنه غريب الاستعمال. طيب ننتقل الآن إلى موضوع آخر وهو الحلف بالصفات. قال الصفة الذاتية كقوله وعظمة الله أو وعزة الله وكبرياء الله وكلام الله وعلم الله وقدرة الله ومشيئة الله، قال هذه كلها تكون يمينا لأنها صفات لم يزل سبحانه وتعالى موصوفا بها، فأشبهت الأسماء المختصة به، أشبهت الأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى، إلا أن ينوي بالعلم المعلوم، قال وعلم الله وأراد به معلوم الله، الأشياء التي يعلمها الله تعالى مما هي مخلوقة وموجودة، كل شيء يعلمه الله تعالى، كأنه حلف بالأشياء. لو قال وعلم الله وأراد معلوم الله تعالى حلف بالأشياء التي يعلمها الله سبحانه وتعالى فلا تنعقد يمينا، أو قال وقدرة الله وأراد بالقدرة المقدور عليه يعني من مخلوقات الله تعالى فلا تنعقد في هذه الحالة يمينا. ولو قال وحق الله، قال هذه إذا نوى بها اليمين فهي يمين قطعا، وكذلك إن أطلق، وكأنه قال وحقيقة الله، كأنه قال وحقيقة الله، إذا نوى بها اليمين فهي يمين قطعا، مثل الأسماء المشتركة التي ذكرناها قبل قليل، إن هذه أو قال وحقيقة أطلق ما أراد شيئا، قال وحقيقة الله وأطلق، قال تنعقد يمينا على الأصح. لكنه إذا أراد بها قال وحق الله وأراد بها العبادات، لله تعالى حق على عباده ألا وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فقال وحق الله وأراد بذلك العبادات، قال في هذه الحالة ما تكون يمينا. إذا قال وحق الله إذا قصد اليمين فهي يمين، إذا أطلق تكون يمينا، أما إذا أراد بها ما يستحقه الله تعالى من عباده أراد بها حق الله تعالى على العباد من العبادات فهذه لا تكون يمينا. وأما حروف القسم، فحينما يحلف يأتي بحروف القسم، حروف القسم ثلاثة هي الواو والباء والتاء، فيقسم بها بهما الإنسان بالله تعالى وبغيره، قال الله تعالى والتين والزيتون هذا بالواو، يقول إنسان بالله وبألي، طبعا قلنا هذا مكروه، كان نتكلم نحن على حكمه وإنما على ما يتلفظ به الناس. أما التاء فهي مختصة بالله تعالى، ما تستعمل في غيره، تقول تالله ولا تستعملها في غير الله تعالى. ولو تلفظ الإنسان بلفظة الله بلفظة الجلالة فقط، قال الله أو قال الله، سواء رفع أو نصب أو جر، يعني قال الله أو قال الله أو قال الله قال فليس بيمين إلا بنية، ما يأخذ يمينا إلا بنية، إذا قصد بها اليمين فإنها تنعقد يمينا وإلا ما تعتبر يمينا. ولو قال أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله، ما قال والله لا فعلنا، لا، قال أقسمت بالله لا فعلنا، أو قال أقسم، أو قال حلفت، أو قال أحلف، هل تعتبر يمينا أم لا تعتبر يمينا؟ هذه العبارة قال إذا نوى بها اليمين فهي يمين، قال فيمين إن نواها أو أطلق، إذا نوى اليمين فهي يمين أو أطلق فهي يمين. في أصح عند أصحابنا قال لكثرة الاستعمال، وقد قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، فيقسمان بالله إن ارتبتم. وأما القول الضعيف الثاني الذي قال بأنها لا تكون يمينا، قال بأنها أقسمت للماضي، أقسمت يعني في الماضي الصالح للماضي وليس الصالح للحاضر، وأقسم أي في المستقبل وليس الصالح للحاضر، ولذلك لا تصح أن تكون يمينا، ولكن سيأتي معنا أن هذا يعتبر يمينا، ولذلك اعتبروها هنا يمينا. ولو قال أقسمت أو أقسم أو حلفت وأحلف بالله لأفعلن، فإنها تعتبر يمينا إن نواها أو أطلق. وأما إذا قال قصدت خبرا ماضيا، ما هو عم يحكي عن الماضي، فأنا قصدت خبر الماضي، يحكي عن شيء مضى، قال في هذه الحالة ما تنعقد يمينا. وإن قال قصدت خبرا ماضيا أو مستقبلا صدق باطنا وكذا ظاهرا على المذهب باحتمال ما نواه، قال والله ضربت وراد ذلك الإخبار، ما قال أخي أنا ما أردت، أنا أردت أن أخبر، ما أردت أن أنشئ يمينا، ما في مانع من أن يقبل كلامه، يقبل كلامه. نعم، هذا بالنسبة لليمين التي يلفظ بها الإنسان، يقصد اليمين أو لم يقصد اليمين أو أطلق. هناك أيمان نحلفها جميعا على غيرنا من الناس، كما لو زارك إنسان قلت له والله تجلس عندي حتى تأكل، هذه اليمين من الذي يكون مكلفا بها؟ قال إما أن يقصد بها يمين نفسه وإما أن يقصد بها يمين غيره. فلو قال لغيره أقسم عليك بالله أن تفعل كذا أو أن تمتنع من فعل كذا، فإن أراد يمين نفسه، أراد يمين هو أنشأ يمين ويزيد يمين نفسه، هو الذي يحلف ويتحمل، قال ستعتبر يمينا لاشتهاره في ألسنة حملة الشر، أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا. قال ويسن للمخاطب في هذه الحالة إبراره في هذه اليمين إن لم يتضمن الإبرار ارتكاب محرم أو مكروه، فإذا لم يبره المحلوف عليه قال أقسمت عليك بالله لتنامنه اليوم فما نام، قال إذا قصد يمين نفسه فهو الحالف، هو الذي يكون مسؤولا عن هذه اليمين، فإذا لم ينم عنده تلزمه كفارة اليمين لأنه قصد يمين نفسه، وإلا بأن أراد يمين المخاطب أو لم يرد يمين، قال أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا ما أراد اليمين، أو أراد يمين أراد أن يحمل الرجل هذه اليمين يلزمه بهذه اليمين، ما أراد يمين نفسه وإنما أراد يمين آخر، قال فلا تكون يمينا في هذه الصور، إذا ما أراد شيئا أو أراد يمين المخاطب أو أراد التشف أو أراد أو أطلق أو أطلق، قال لأنه هو بذاته ما حلف، ما أراد يمين نفسه، والرجل الثاني محلوف عليه والإنسان الثاني محلوف عليه ما حلف أيضا، هو ما أراد يمين نفسه ورجل الثاني المخاطب أيضا ما حلف، وبناء على هذا فلا تكون يمينا، لا يكلف بها لا الذي نطق بها ولا الذي خوطب بها. ومن العبارات الآثمة الشائعة، طبعا ليست شائعة كثيرا لكنها موجودة ومنتشرة، قول كثير من الناس لأنه إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني، طبعا كلكم سمعتم مثل هذا ونسمعه، موجود وكثير لكن ما هو مشتهر، منتشر بين كل الناس لكنه موجود وبكثرة، أو أنه إذا فعل كذا يكون بريئا من الإسلام أو بريئا من الله ورسوله والعياذ بالله، هل تعتبر يمينا أم لا تعتبر يمينا؟ قال هذه لا تعتبر يمينا لأنها خالية عن ذكر الله تعالى، ما حلف لا بالله ولا بصفة من صفاته ولا باسم من أسمائه المختصة به، ولا كفارة عليه في الحنف بهذا. لكن هل الحلف بهذا جائز؟ قال الحلف بهذا معصية والتلفظ به حرام، هذا إذا قصد بذلك إبعاد نفسه عن الأمر، يقول يعني إذا فعل كذا فإنه يكون نصرانيا، يعني أراد أن يبعد نفسه عن فعل هذا الشيء، في هذه الحالة تكون هذه معصية ويكون فعله حراما. وأما إذا قال بأنه إن فعل كذا يكون نصرانيا وأراد بذلك تعظيما النصرانية، ففي هذه الحالة يكون يرتد في هذا العمل، يصير مرتدا إذا ما قصد التعظيم، قصد أنه حتى يعني يقنع، قال له واحد من الناس افعل عمل فلاني، قال لا أفعل، قال افعل، قال لا أفعل، قال بعد ذلك إن فعله يكون نصرانيا، يريد أن يخبر صاحبه بأنه يستحيل أن يفعله، قال هذا العمل حد هنا يكون معصية والتلفظ به حرام. وأما إذا قصد بذلك الرضا بالتعود فيما لو فعل، أو الرضا بالنصرانية فيما إذا فعل، قضى التعظيم هذه الأمور، في هذه الحالة يكون كفرا ويكون ردة والعياذ بالله تعالى. نحن ذكرنا في الحالف أنه لا بد أن يكون مكلفا ومختارا وقاصدا، فإذا لم يقصد اليمين فإنها لا تكون يمينا، ولذلك قال ومن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد لمعناها لم تنعقد يمينه، لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ولغو اليمين كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كقول الرجل لا والله وبلا والله وما شابه هذا من الألفاظ التي يسبق اللسان إليها. قال تصح على ماض ومستقبل، قبل قليل ذكرنا لو قال أقسمت أو أقسم هناك تردد، هل تعتبر يمينا أو تعتبر يمينا، لأنه قد يقصد بها الإخبار. هنا يتكلم الإمام النووي على هذا الموضوع، لو أن إنسان حلف على الماضي والمستقبل تصح يمينه أم لا تصح؟ قال تصح يمينه، وتصح اليمين على ماضي كقوله والله ما فعلت كذا أو والله فعلته في إجماع، لقول الله تعالى جدي على ذلك قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا، يحلفون بالله ما قالوا، إن هذا حلف على الماضي. قال وبعد ذلك إذا كان كاذبا عامدا حلف على شيء في الماضي أنه كان أو لم يكن فعله أو لم يفعل وكان كاذبا، قال فهي اليمين الغموس، فهي اليمين الغموس وهي من الكبائر وتتعلق بها الكفارة عندنا، خلافا للأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة وأحمد، لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، والله تعالى لم يخصص الحال وإنما الكلمة عامة تشمل المستقبل وتشمل الماضي. قال وتعلق الإثم كون الإنسان أثم بها، قال أثم بها إثما كبيرا بحيث صارت من الكبائر ولذلك لا يخرج عنها كفارة، الإثم الذي تعلق به كأنه منع من الكفارة، ووجهة نظرهم في هذا أن الكفارات كالجوابر للمعصية، فبما أنها من يمين الغموس وبما أنها من الكبائر ما يكفرها شيء لأن كفارة جابرة للمعصية وهذه من الكبائر فلا تنجبر بالكفارة. قال أصحابنا كونه أثم بها لا يتنافى مع الكفارة كالظهار، الظهار حرام ولا حلال؟ الظهار حرام ومع ذلك وجبت فيه الكفارة، فكون الإنسان قد أثم بيمينه لا يمنع الكفارة. نعم. وكذلك تنعقد على المستقبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا. قالها ثلاثا، في المرة الثالثة قال إن شاء الله. لكن هل اليمين مستحبة أم مباحة أم مكروهة؟ قال الأصل في الأيمان أنها مكروهة، كانت في الطاعة، في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تكثروا الحلف بالله، لأنه ربما عجز الإنسان عن الوفاء به. ولذلك نقل الإمام حرملة من أصحاب الشافعي ومن رواة مذهبه الجديد، قال سمعت الشافعي يقول ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا، ما حلف بالله لا صادقا ولا كاذبا. وفي بعض الكتب قال ما حلفت منذ بلغت، ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا، امتثالا لأمر الله تعالى. هذه هي العزيمة، هذا هو تعظيم الله تعالى، ما يجعل الله عرضة ليمينه لا صادقا ولا كاذبا. فالله تعالى أعظم من أن يجعل وسيلة للوصول إلى الأغراض أو لتحقيق المراد أو لإقناع الناس بصدق الكلام أو ما شابه هذا. ما حلف بالله لا صادقا ولا كاذبا إلا إذا كان في طاعة، من فعل واجب أو مندوب أو ترك حرام أو مكروه، ففي هذه الحالة تجوز اليمين. وكذلك لو احتاج إليها الإنسان لتوكيد كلامه أو لتعظيم أمر منه وتفخيمه. أما توكيد الكلام كقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا يمل الله حتى تملوا، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد هذا المعنى. وأما الثاني التعظيم كقوله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يريد أن يعظم الأمر الذي يعلمه صلى الله عليه وسلم. لكن اليمين بغض النظر عن كونها مكروهة أو مباحة، إذا حلف الإنسان قد يحلف على طاعة وقد يحلف على مباح وقد يحلف على معصية. الحلف يحتمل ثلاثة أمور، قد يحلف على طاعة، قد يحلف على مباح، قد يحلف على معصية. قال فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام، حلف أن لا يصلي أو لا يصوم رمضان أو حلف أن يسرق، قال أولا عصى بحلفه في الصورتين، وفي نفس الوقت يلزمه الحلف، يجب عليه أن يحلف بيمينه وتلزمه الكفارة لهذا الحلف، حلف وحنث فيجب عليه الكفارة، لما رواه البخاري ومسلم من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وهنا يلزمه الحنف إذا لم يجد وسيلة أخرى يستطيع أن يخرج بها من هذه اليمين. فإذا وجد وسيلة أخرى يستطيع بواسطتها أن يخرج من اليمين فلا مانع أن يفعلها، كما لو حلف أن لا ينفق على زوجته، قال هناك طرق ليس من الضروري أن يحنف ينفق عليها، قد يستطيع أن يقرضها قرضا وما يقرضها قرضا وبعد ذلك يبرئها منه، قال سامحتك في هذا القرض ما في مانع من هذا. إن شاء أن يحنف بيمينه ويكفر فهذا جائز، وإذا كان هناك طريق يستعمل الإنسان فلا مانع منه. هذا إذا حلف على ترك واجب أو فعل حرام. وإذا حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه، حلف على ترك مندوب كسنة الضحى أو على فعل مكروه كان قال والله ليلتفتن بوجهه في الصلاة، نعم، قال في هذه الحالة سن حنثه، هنا وجب عليه الحنث أنه حلف على ترك حرام، على ترك واجب وفعل حرام فيجب عليه الحنث، هنا يندب له الحنث وعليه أيضا الكفارة. وكلكم تعرفون قصة أبي بكر حينما حلف أن لا ينفق على مصح، فلما نزل قول الله تعالى ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة رجع أبو بكر رضي الله تعالى عنه في يمينه مع أن إنفاقه على المصح ليس لواجب، نعم. وهناك سورة اعتراض وهو حديث الأعرابي حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الواجبات، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه أن عليه خمس صلوات في اليوم والليلة. في الأخير الأعرابي قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقصه منه، مع أن هناك مندوبات كثيرة لم يذكرها له النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن يفعلها. فكيف نوفق بين حديث الأعرابي هذا وبين كلامنا بأنه لو حلف على ترك مندوب يندب له أن يحنث؟ قال الأعرابي هنا ما أراد أنه لا يفعل المندوبات في المستقبل، وإنما أراد أن يعلن امتثاله الكامل لأمر الله تعالى، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا أزيد على هذا الزيادة التي يمنعه الشرع ولا أنقص منه منها النقص الذي يمنعه. يعني أراد أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إني سأمتثل كل ما قلته أو كل ما أمرت به، فلا اعتراض بالحديث على هذا الموضوع. وأما إذا حلف على ترك مباح أو فعله، قال فالأفضل ترك الحنث. حلف على المباح، حلف لا يفعل النبوة عسل يفعله، حلف على ترك مباح أفضل أن يفعل، يعني ألا يحنث بيمينه. وقيل الأفضل الحنث، لكنه قول ضعيف جدا ودليله دليل يعني أضعف منه. قال أفضل الحنث ليستفيد الفقراء من الكفارة. يفرض أنه كان فقير يصوم ثلاث أيام ليش ويحنث باليمين؟ بعيد يعني الاستدلال يعني بعيد جدا. نعم. هل يجوز الإنسان أن يقدم الكفارة على اليمين على الحنث؟ قال نعم له تقديم كفارة، لكن شرط أنه ما تكون بالصيام. ليش؟ لأن الصيام في الكفارة واجب مرتب لا يجوز الانتقال إليه إلا إذا عجز عن غيره، فمن لم يجد. ومتى نعلم أنه عاجز؟ إذا ما وجب عليه حتى الآن ما يتحقق عجزه، وهذا ما يكون إلا بعد الحنث. نقول لو عندك تكفر ما عندك تصوم، أما الآن ما تحققنا حاله بعد الحنث، فيجوز له أن يقدم الكفارة على الحنث شريطة ألا تكون بالصيام. وله تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز، على حنث جائز هذا. وحرام، وقيل وحرام، إمام الرافعي قال حتى لو كان الحنث حرام مثل كما حلف على ترك واجب أو فعل حرام، رافعي قال لا هذا ما يقدم على الحنث، جعله قولا ضعيفا. إمام النووي استدرك عليه، وهذه من الأمور التي استدركها أيضا النووي على الرافعي، فمن كان منكم يجمع هذه الأمور فليجمعها. قلت هذا أصح والله أعلم، يعني يجوز له أن يقدم الكفارة على الحنث في المباح وعلى الحنث في الحرام. قال وكذلك يجوز أن يقدم كفارة الظهار على العود وكفارة القتل على الموت، كما لو جرح إنسانا جرحا مفضيا إلى الموت الرجل ميت لا محالة، يجوز أن يقدم الكفارة على الموت. نعم. وكذلك في له تقديم كفارة على منذور مالي على المعلق عليه، كما سيأتي معنا في نذر التبرر إن شاء الله تعالى، لأن الكفارة تعلقت بسببين بأبرين، بالحنث وباليمين، فإذا وجد أحدهما جاز له أن يكفر كصدقة الفطر وجبت بالصيام وبالفطر، فإذا وجد أحد السببين وهو الصوم جاز له أن يقدمها من أول شهر رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.